ما حد قطيعة الرحم؟ أعني ما هي المدة التي إذا مرت دون زيارتهم كانت قطيعة الرحم؟ ما في حد محدود. صلاة الرحم بالكلام الطيب ومواساة الفقير منهم والسلام رد السلام عليهم وبدأتهم بالسلام وإعادتهم على الخير، فلا هذا صلاة الرحم. وقطيعة الرحم ما في حد محدود. جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع من القطيعة، جفاؤهم غير موجب شرعي، وعدم الإنفاق على فقيره والإحسان إليه، وعدم الشفاعة لمظلومهم حتى ينصر في ظلامته ونحو ذلك، قد يعد من القطيعة. فالقطيعة هو العوفي والصلة هو العوفي، كما معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاتصال والسلام والمعروف يعد صلة، وما كان بين المسلمين يعد جفاء ويعد قطيعة فكذلك. وليس الواصل المكافئ، لأن مسألة بعض الناس إذا ما وصلها قارب ما يصلها، وما هم يصولون ولا يجون من الواصل، هذا غلط. النبي عليه السلام يقول ليس الواصل المكافئ، وإن الواصل الذي قطعت رحمه وصله هذا الواصل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل رسول الله إن لي قرابة أصلهم ما يقطعونني وأحلم عليهم ويجهرون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال لئن كنت كما قلت لكان يفسقون من ولا يزال معك من الله عليه الله حتى ما دمت على ما دمت على ذلك. والله جل وعلا يعين عليهم ما دام على حال طيبة، ويكون بهذا هو الواصل وهم القاطعون. أما إن وصلوا فصلتهم، إن قطعوا قطعتهم، لا هذا ليس بصلة. حتى الأجنبي إذا وصل تصله، الأجنبي اللي هو قريب إذا وصلك وأحسن إليك عليه المقابلة والمكافأة، لكن الرحيم والقرابة لا حق زيادة على هذا. يصلهم وإن قطعوا إليهم ورد عليهم السلام، فابدأهم بالسلام، تدعوه بوليمة، تجيب دعوتهم. ولو قطعوك لأنه ولد الوحشة بينك وبينهم أو شحناء أو خصومات لا تقطعهم أنت، لكن لك أن تهجرهم ثلاثة أيام عند الوحشة والنزاع والخصومات، لأن حظ الدنيا لك أن تقطع أن تهجرهم ثلاثة أيام فقط، لا يزيد على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم لا هي وتفوق ثلاث، فالواجب أنه يصله بعد الثلاث ويعود على حاله الأولى بعد الثلاث ولا يهجر فوق ثلاث. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير المتلاقي والهاجرين الذي يبدأ بالسلام. نعم يزكى مثل ما يزكى غيره، ربع العشر بالنسبة للذهب يزكى ربع العشر، ولو يلبس الصواب فيه الزكاة ولو يلبس. إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي والذهب خاتم بلادة أسبرة غير ذلك، يعرف وزنه في السوق ويزكى هذا القيمة في السوق الذهب المعروف، هذا إذا كان ذهب وفضة. أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلي غير له والفضة فلما فيها زكاة إذا كانت اللبس للبيع والتجارة، لا ليس فيها زكاة ولو غير معدل التجارة، هذا صحيح صح قول العلماء فيه زكاة. إذا بلغ النصاب رئيس مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه و3 أسبوع جنيه، هذا مقدارها